يحول لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا Thank you. يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب Oh. Thank you. Thank you. قل لا

بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم كيف بنيناها كيف بنيناها وزيناها وما لها والأرض مددنا وألقينا فيها رواسي وأنبتنا صدق الله العظيم.